السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب قول الرجل نفسي لك الفداء من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع، وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، وأنا فداؤك. فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا في حق. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: هكذا. قالها ثلاثا. ثم عرض لنا أحد فقال: يا أبا ذر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك، وأنا فداؤك. قال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال. ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ علي. قال: فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أو سمعته؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع، وانطلقت أتلوه أي تبعته. قال: فالتفت فرآني فقال: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذه كلمة استجابة، فقوله لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة. وقوله وسعديك أي أنا مسارع في خدمتك، وهي كلمة تدل على سخاء النفس، وقيل معناها ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. قال النووي رحمه الله في معنى لبيك أقوال، والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. قوله وأنا فداؤك، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، إذ فيه جواز مثل هذا التعبير في مقام المحبة والتوقير. قوله فقال: إن المكثرين أي أصحاب الأموال الكثيرة، والمراد بهم من كثرت أموالهم واشتغلوا بجمعها، هم المقلون أي المقلون من الثواب يوم القيامة. والمعنى أن المكثرين من جمع المال هم الأقل ثوابا يوم القيامة، لأن المال في الغالب يشغل صاحبه ويلهيه ويفتنه عن العمل لما خلق لأجله، ويورثه طول الأمل والتعلق بالدنيا. كما أن من شأن المال أن يولد في النفس شحا وحرصا، فيضعف روح البذل والإنفاق، فيكون صاحبه أقل عملا وأضعف ثوابا، إلا من وفقه الله وأعانه فأنفق ماله في طاعة الله. قوله إلا من قال هكذا وهكذا أي أنفق وبذل ماله في الخير، ولفظه في الصحيحين إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ويستفاد من هذا التوجيه إلى تنويع مصارف الإنفاق، فلا يجعل المسلم نفقته في وجه واحد فقط، بل ينوع في مجالات الإنفاق والبذل في سبيل الله في وجوه الخير وهي كثيرة. قوله في حق فيه تنبيه إلى أن هذه النفقة ينبغي أن تكون في وجوه صحيحة مشروعة وأبواب خير نافعة. قوله قلت الله ورسوله أعلم فقال هكذا ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات توكيدا للمقصود. قوله ثم عرض لنا أحد، أي وهم في سيرهم رأوا جبل أحد عرض لهم، وأحد جبل معروف في شمال المدينة طويل ممتد في الجهة الشمالية معروف بكبره. قوله فقال يا أبا ذر فقلت لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، وهذا شاهد آخر من الحديث للترجمة. قوله قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهب فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، أي لو أن آل محمد صلى الله عليه وسلم ملكوا من الذهب مثل جبل أحد ما أحب أن يمسي عندهم منه دينار واحد، بل ينفقونه كله في سبيل الله قبل المساء. وفي هذا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا وحرصه على البذل والإنفاق وحثه على ذلك وترغيبه فيه. قوله ثم عرض لنا واد، أي ونحن في سيرنا مررنا بواد. قوله فاستنتلى، أي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فظننت أن له حاجة، وهذا فيه أدب أبي ذر رضي الله عنه، فإنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أدرك أن له حاجة فتوقف رضي الله عنه عن السير. قوله فجلست على شفير، أي على حافة الوادي وطرفه، والشفير هو الحافة. قوله وأبطأ علي، أي تأخر في المجيء. قوله فخشيت عليه، أي خفت أن يصيبه أذى أو أن يعتدي عليه أحد أو نحو ذلك. قوله ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، أي سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث رجلا. قوله ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي؟ سأله هذا السؤال لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أحدا ثم خرج وحده من غير أن يرى معه أحدا. قوله فقال أو سمعته، أي سمعت صوت من كنت أناجي؟ قال قلت نعم. قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا فيه بيان فضل التوحيد وفضل الخلوص من الشرك والبراءة منه، وأن من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه الترمذي. وليتأمل المسلم قوله صلى الله عليه وسلم شيئا، وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يشرك بالله شيئا البتة، صغيرا كان أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا. وفي ذلك التحذير الشديد من كل أنواع الشرك والحث على الإخلاص التام لله، وهذا فيه التنبيه للبعد عن الشرك كله والحذر منه. وفي الحديث أيضا الخوف من الشرك، ووجوب الحذر منه والابتعاد عن أسبابه وذرائعه، لأن السلامة من الشرك والموت على البراءة منه هي سبب الغفران والنجاة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قوله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا لا يخرج عن ثلاث حالات: الأولى أن يلقى الله تعالى على التوحيد وهو سابق بالخيرات، أي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وزاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب. الثانية أن يلقى الله تعالى على التوحيد وهو مقتصد، أي أدى الواجبات واجتنب المحرمات ولم يزد على ذلك، فهذا كذلك يدخل الجنة دخولا أوليا بلا عذاب. الثالثة أن يلقى الله تعالى موحدا وهو ظالم لنفسه بالذنوب، قد ارتكب بعض الكبائر أو الآثام كالزنا أو السرقة المذكورين في الحديث أو غيرهما، فهؤلاء فعلوا ما يستحقون عليه العذاب، غير أنهم تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم الجنة. قد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأقسام الثلاثة في كتابه وبين أنهم جميعا من أهل الجنة، فقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، أي الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. والواو في قوله يدخلونها تشملهم جميعهم. قوله: قلت وإن زنى وإن سرق، أي أن أبا ذر رضي الله عنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه وإن ارتكب بعض الكبائر من الذنوب. قوله: قال نعم، أي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، أي وإن زنى وإن سرق، فمآله إلى الجنة، لأن الزنا والسرقة من المعاصي التي لا توجب الخلود في النار وإن كانت سببا لدخول فاعلها النار. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على فضل التوحيد وخطورة الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يكون في غاية الحذر من الشرك بالله سبحانه قليله وكثيره ظاهره وخفيه، وأن يعتني بالتوحيد حفظا وتحقيقا ومواظبة عليه حتى يلقى الله به. ولا يعني هذا الحديث أن هذه الكبائر لا تضر، فإذا قرأ المسلم هذا الحديث فليقرأ معه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. متفق عليه. ليدرك أيضا خطورة هذه الكبائر وما تجر إليه من خطر على الإيمان، فإنها سبب لضعفه ونقصه وسبب موجب للعقوبة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.